استكمالا للمحاضرة السابقة نتحدث عن آثار الزواج. هنتكلم عن آثار الزواج في مصر العربية والبطلة من حيث العلاقة بين الزوجين، ثم من حيث العلاقة بين الوالدين والأولاد. العلاقة بين الزوجين، ترتب على الزواج عدة آثار في العلاقة بين الزوجين، بعضها ذو طابع شخصي والآخر ذو طابع مال. الآثار ذات الطابع الشخصي، وهي بتنحصر في واجب الوفاء وإقامة الزوجين. واجب الوفاء، الزوجة المصرية في العصر البطلمي كما كانت في العصر الفرعوني ملزمة بقصر علاقاتها الجنسية على زوجها، فالزواج يلقي على عاتقها واجب الوفاء الجنسي لزوجها فقط. يؤكد ذلك العقاب الشديد الذي كانت تتعرض له الزوجة الزانية كما ذكرنا من سابق. أما بالنسبة للإغريق، فيبدو أن الزوجة الزانية لم يكن تتعرض لعقوبة جنائية، وإنما كانت توقع عليها جزاءات ذات طابع ديني أو اجتماعي زي الإهانة والإذلال. فمثلا في مدينة أثينا كانت الزوجة الزانية تمنع من الاقتراب من طقوس العبادة، كما كانت تحرم من التزيد. وفي مدينة إسبرطة كانت تحرم الزوجة الزانية من دخول المعابد. بالنسبة للإغريق المقيمين في مصر، فلا يوجد سمة ما يشير على وجود جزاء جنائي لزنا الزوجة، ولعل هذا هو ما دفعهم على التركيز في عقود زواجهم على الواجب الوفاء الجنسي لزوجها. على عكس الزوجة، لم يكن الزواج في مصر الفرعونية أو في بلاد الإغريق على حد سواء يستتبع التزام الزوج بالوفاء لزوجته، أي أن الزوج لم يكن مطالبا بقصر علاقاته الجنسية على زوجته. وفي العصر البطلمي ظل هذا الوضع قائما، ولعل ما يؤيد ذلك هو اتجاه الزوجات إلى فرض الوفاء على الزواجين عن طريق شروط يضمن عقود الزواج. ففي عقود الزواج الديموطيقية والإغريقية على حد سواء نجد نصوصا صريحة تحوي شروطا من شأنها فرض الوفاء على الزوج. إقامة الزوجين، القاعدة العامة في الزواج تبقى للتقاليد المصرية والإغريقية على حد سواء هي انتقال الزوجة للإقامة مع زوجها في بيته. ومع ذلك وهناك عقود زواج ديموطيقية وإغريقية تشير إلى أنه كان من الممكن السماح للمرأة أن تشترط على زوجها مكانا آخر لإقامتها. ففي أحد عقود الزواج الديموطيقية تعهد الرجل من المرأة بألا يعترض عليها في أي مكان تذهب إليه منذ اللحظة التي صارت فيها زوجة له. وفي أحد عقود الزواج الإغريقية نجد أن تحديد محل إقامة الزوجين لم يترك لمحض مشيئة الزوج، إنما كان يتفق بشأنه بين الزوج ووالد زوجته. ده بالنسبة للآثار ذات الطابع الشخصي. الآثار ذات الطابع المالي اللي هي النفقة، أهلية الزوجة المالية، العلاقة المالية بين الزوجين. النفقة، الزواج يلقي على عاتق الزوج واجب الإنفاق على زوجته، سواء في القانون المصري أم في قوانين البلاد الإغريقية. ولذلك فإن كل عقود الزواج الديموطيقية والإغريقية تضمنت نصوصا خاصة بالتزام الزوج بالإنفاق على زوجته. والنفقة كانت تتكون من جزئين، جزء نقدي وجزء عيني. النفقة النقدية كان مقدارها ثابتا في الغالب في العصر البطلمي، وكان يتمثل في مبلغ أو ضعفه، ويتراوح ما بين نصف شيكل أو 2 دراهم وشيكل أو 4 دراهمات كل شهر. أما النفقة العينية فكانت تتمثل في التزام الزوج بأن يمد زوجته بمقدار معين من القمح والزيت والملابس. وكان للمرأة المصرية الحق في أن تطلب من زوجها أن يدفع لها النفقة شهريا أو سنويا، كما كان لها الحق في أن تطلب دفعها إليها في المكان الذي ترغبه. 2، أهلية الزوجة المالية. المرأة في مصر الفرعونية متزوجة أو غير متزوجة كانت تتمتع بأهلية مالية كاملة كما ذكرنا من قبل، فكان لها أهلية وجوب وأهلية أدب، وكان تقف في هذا الشأن على قدم المساواة مع الرجل. أما المرأة في بلاد الإغريق فكانت خاضعة لولاية دائمة تظل قائمة ما بقيت على قيد الحياة، فكانت تظل ناقصة الأهلية مهما بلغت من السن، ولذا فيها دوما في حاجة إلى إجازة وليها لما تجريه من تصرفات إرادية. وكان يباشر الولاية عليها أحد أقاربها من الذكور البالغين كالأب والأخ، ولما كان الزواج بين الأقارب الأقربين شائعا بين الإغريق فكثيرا ما كان يحدث أن يكون زواج المرأة هو في زوج المرأة هو في ذات الوقت وليه. ومن ثم فوضع المرأة أثناء الزواج مماثل لوضعها قبله، فهي مالكة لأموالها التي كانت لها قبل الزواج، وفي إمكانها اكتساب المزيد وتنمية أموالها أثناء الزواج، لكنها تظل في علاقتها بهذه الأموال اللي هو التصرف فيها خاضعة لسلطة وليها أب أخ زوج. ولا شك أن الإغريق قد احتفظوا عند قدومهم إلى مصر وإقامتهم فيها بتقاليدهم في هذا الخصوص، فهناك من الوثائق ما يدل على أن المرأة الإغريقية في مصر كانت خاضعة للولاية الدائمة. في هذا الشأن تأثرت التقاليد المصرية بالتقاليد الإغريقية إلى حد ما، وتحديدا في عهد بطليموس الرابع حيث أصدر مرسوما حرم بمقتضى على المرأة المصرية المتزوجة إجراء أي تصرف دون موافقة زوجها. وهذا يعني أن المرأة المصرية المتزوجة صارت شأنها في هذا شأن المرأة الإغريقية ناقصة الأهلية، لكن المرأة المصرية غير المتزوجة ظلت تتمتع بأهليتها كاملة. العلاقة المالية بين الزوجين. الزواج عند المصريين القدماء اقترن باتفاق منظم العلاقة المالية بين الزوجين اللي احنا بنقول عليها الوثيقة. فالعادة جرت في مصر الفرعونية بتحرير وثيقة تتضمن بيان ما ستكون عليه علاقتهم المالية، فيتفقوا على تحديد مصير المكاسب التي يحققانها أثناء الزواج، فكان نصيب المرأة الزوجة الثلث ونصيب الزوج الثلثين. في العصر البطلمي هناك من شواهد ما يدل على أن المصريين ظلوا يسيروا على هذه القاعدة. وإنشاء أموال مشتركة بين الزوجين لم يكن مقصورا على المصريين، فهناك من الشواهد ما يدل على أن الإغريق أيضا تحت تأثير التقاليد والعادات المصرية لجأوا إلى إنشاء مثل هذا الاتفاق. فهناك وثائق زواج إغريقية تعود إلى أواخر العصر البطلمي تنص على إنشاء أموال مشتركة بين الزوجين وتعهد الزوج بعدم إتيان ما من شأنه الإضرار بهذا الاتفاق. العلاقة بين الوالدين والأولاد. كان الزواج في العصر البطلمي يرتب عدة آثار في العلاقة بين الوالدين والأولاد نستعرضها. أول حاجة النسب، فالرجل بالزواج يكتسب الحق في أن ينسب لنفسه الأولاد المولودين من زوجته. هذا هو الأصل في القانون المصري، بل أن القانون المصري كان يعترف بالصفة الشرعية حتى لأولاد الرجل من أمته، وظل المصريين على نفس الوضع حتى في ظل العصر البطلمي. أما لدى الإغريق في ظل ظروفهم الأصلية فالأصل أن الولد المولود من زواج صحيح هو وحده الولد الشرعي. ومع ذلك كان من الممكن للأب الاعتراف بنسب من يولد له من علاقته بامرأة لا تربطه بها رابطة زواج صحيحة، بس ده وفق شروط وإجراءات خاصة أمر بينا. أن الإسكندر لما توفى ما كانش معاه ابن شرعي، كان معاه ابن من أمه، ولذلك لم ينتقل إليه الملك. وأد الأطفال ونبذهم وبيعهم ورهنهم. القانون في مصر الفرعونية لم يكن يقر للأب بهذا الحق، فالمصريين كانوا يقوموا بتربية أطفالهم جميعا. أما القانون في بلاد الإغريق فكان يقر للأب الحق في التخلص من أطفاله أو طفله بالوأد أو النبذ أو البيع أو الرهن. وهناك من الشواهد ما يشير إلى أن إغريق مصر قد مارسوا عادتهم في هذا الشأن. وهناك أيضا ما يشير إلى أن المصريين تأثروا بتقاليد الإغريق في هذا الخصوص، حيث ظهرت هذه العادة لديهم بسبب سوء أحوالهم الاقتصادية في العصر البطلمي. واجب النفقة. كافة الشرائع القديمة القانون فيها يفرض على الأب القيام بالإنفاق على أولاده، ولكن بعض الشرائع لم ينص صراحة باعتبار أن هذا الواجب هو بديهي. أيضا على الجانب الآخر كان الأولاد ملزمون بالإنفاق على والدهم سواء في القانون المصري أو في القانون الإغريقي. أهلية الأولاد المالية. الأولاد ذكورا أو إناثا كانوا يتمتعون في ظل القانون المصري الإغريقي على السواء بأهلية قانونية كاملة بشرط توفر السن. انحلال الزواج. ينحل الزواج إما بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين، وسواء انحل بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين كان تترتب عليه عدة آثار. هناخد أولا الطلاق، انحلال الزواج بالطلاق. هنتكلم عن الطلاق من حيث صاحب الحق، قيود الطلاق، إجراءات الطلاق، آثار الطلاق. صاحب الحق. قانون مصر في العصر الفرعوني لم يكن يفرق في هذا الشأن بين الرجل والمرأة، فكان الزوج والزوجة يعاملان بالنسبة للحق في الطلاق على قدم المساواة. وهناك من الشواهد ما يدل على المصريين ظلوا في العصر البطلمي يسيرون في هذا الخصوص وفق ذلك. أما في بلاد الإغريق فكان هناك تفرقة واضحة بين الرجل والمرأة بالنسبة للحق في الطلاق، فبينما كان الرجل حرية مطلقة في تطليق زوجته لم تكن المرأة تستطيع تطليق زوجها إلا عن طريق القضاء ولأحد سببين: إسراف الزوج وإساءة الزوج معاملة الزوجة إساءة بالغة. والدلائل تشير إلى أن اختلاط الإغريق بالمصريين في العصر البطلمي أفضى إلى تحقيق المساواة في الطلاق بين الزوجين، أي اكتساب الزوجة الإغريقية الحق في إيقاع الطلاق تحت تأثير التقاليد المصرية. قيود الطلاق. رغم أن الزوجين كان وفقا للقانون المصري يتمتعان بحرية الطلاق من الناحية القانونية، فإن هذه الحرية لم تكن من الناحية الواقعية مطلقة، فالعادة جرت لدى المصريين بتضمين عقود زواجهم شروطا من شأنها الحد من حرية الرجل تحديدا في إيقاع الطلاق. ظلت هذه العادة متبعة لدى المصريين حتى في العصر البطلمي. وعلى خلاف الحال لدى المصريين لم تجري العادة لدى الإغريق في ظل ظروفهم الأصلية بتغيير حرية الرجل في الطلاق عن طريق شروط يتم تضمينها عقود الزواج. ولكن الإغريق الذين قدموا إلى مصر وقاموا بها تأثروا بعادات وتقاليد المصريين في هذا الخصوص، فقيدوا حرية الرجل في الطلاق عن طريق تضمين عقود زواجهم شروطا من شأنها أن تحد من حرية الرجل في الطلاق. إجراءات الطلاق: لم تكن هناك إجراءات شكلية لوقوع الطلاق عند المصريين، ولم يكن الطلاق يستتبع أي إجراءات قضائية، فكل إجراءاته كانت تتم بعيدا عن القضاء، وكانت تتسم بالسهولة والبساطة. فكان الطلاق يتم بتحرير وثيقة في شكل خطاب من نسختين، يحتفظ كل طرف بنسخة منها، وهي وثيقة بتتضمن إعلان الزوج المطلق تخليه عن زوجته. في العصر البطلمي ظل المصريين يسيرون على عادتهم هذه. أما الإغريق فكانت العادة الجارية لديهم تماثل ما هو سائد لدى المصريين، فلم تكن هناك إجراءات شكلية لوقوع الطلاق من قبل الزوج. أما بالنسبة للزوجة فكان من اللازم كما ذكرنا من قبل الالتجاء إلى القضاء وإلى أحد الأسباب لإيقاع الطلاق. آثار الطلاق تترتب عليه عدة آثار. أولا، حق المطلقين في عقد زواج جديد. لم يكن في القانون في مصر العصر البطلمي يضع أي قيد على حرية كل من الزوجين المطلقين في عقد زواج جديد، فقد كان الرجل كما كان للمرأة الحق في إنشاء رابطة زواج جديدة دون الانتظار مدة معينة. حضانة الأولاد والولاية عليهم. إذا حل الزواج بالطلاق وكان للزوجين أولاد، كان للأب دائما الحق في الاحتفاظ بالأولاد القصر وحضانتهم، فالأولاد يخضعون أثناء الزواج لولاية أبيهم، ومن المنطقي افتراض استمرار هذه الولاية عند انحلاله بالطلاق. أما الزوجة المطلقة فلم يكن لها أي حق في حضانة أولادها كقاعدة عامة، ومع ذلك فمن المحتمل أنها كانت تتمتع بحقوق معينة بالنسبة لحضانة أولادها، فكانت تتمتع بحضانة أطفالها الصغار حتى بلوغهم سنا معينة. البائنة ومصيرها وأموال الزوجين. انحلال الزواج يقتضي تصفية العلاقات المالية بين الزوجين، وده بيتم وفقا لما تم الاتفاق عليه في وثيقة الزواج. فإذا كانت الزوجة قد أتت لزوجها ببائنة، التزم الزوج عند الطلاق برد هذه البائنة، وموعد رد البائنة كان بيختلف تبعا لما إذا كان الطلاق من قبل المرأة أم من قبل الزوج. فإذا كان الطلاق من قبل الزوجة كان على الزوجة رد البائنة خلال مدة معينة تتراوح بين 30 يوم و60 يوم. أما إذا كان الطلاق من قبل الزوج كان عليه رد البائنة في الحال. وفاة أحد الزوجين، يعني حال الزواج أيضا بوفاة أحد الزوجين، وهتترتب عليه عدة أثار، بعضها ذو طابع شخصي والبعض الآخر ذو طابع مالي، نعرضها فيما يلي. أول حاجة، حق الأرمل في عقد زواج جديد. القانون المصري سواء الفرعوني أو الإغريقي لم يكن يمنع الزوج الذي صار ألملا بوفاة زوجه من عقد زواج جديد، يستوي في ذلك الرجل والمرأة. كذلك لم يكن هناك مدة معينة يتعين انقضاءها قبل إبرام عقد الزواج الجديد اللي هو ما يطلق، يعني ما كانش موجود عندهم ما يسمى بعدة الوفاة، مثل ما لم يكن عندهم ما يسمى بعدة الطلاق. حضانة الأولاد والولاية عليه. كانت حضانة الأولاد تؤول إلى الزوج الباقي على قيد الحياة دون تفرقة بين الزوج والزوجة، وفي حالة وفاة الأم يستمر الأب في مباشرة الولاية على الولد القصة. وفي حالة وفاة الأب كان للأم وفق القانون المصري الحق في مباشرة الولاية على أولادها، ولكن الأم في القانون الإغريقي لم تكن تتمتع بحق مماثل، بل كانت هي نفسها خاضعة للولاية. وفيما بعد تحت تأثير التقاليد المصرية صارت الأم حتى لدى الإغريق المقيمين في مصر تتمتع بالحق في مباشرة الوصاية والولاية على أولادها. الوضع المالي كانت ترتب على حال الزواج بوفاة أحد الزوجين آثار مماثلة تلك التي كانت تترتب على الطلاق، فإذا حل الزواج بوفاة الزوج كان للزوجة استرداد بائنتها كما كان لها الحصول على أموالها الأخرى، وإذا حل الزواج بوفاة الزوجة آلت بائنتها إلى أبنائها، فإن لم يكن لها أولاد آلت إلى مقررها، وفي حالة عدم وجوده كانت تؤول إلى أقاربها الآخرين من جهة أبيها. نقف عند هذا الحد ونستكمل في لقاء سابق قادم إن شاء الله.